أنه يختار في هذه المسألة يعني القول الذي يترجح عنده رحمه الله تبارك وتعالى أن خبر الآحاد يفيد العلم، لكن نوعا من العلم هو العلم النظري، وإفادة للعلم النظري إذا احتفت به القرائن. العلم عندهم هذا العلم المنطقي الذي هو معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ينقسم إلى قسمين باعتبار، وينقسم إلى قسمين آخرين باعتبار آخر. فينقسم باعتبار المعلوم إلى قسمين هما التصور والتصديق. هذا لا داعي للإطالة فيه، يعني قطعة منطقية، لكن هو من حيث المعلوم ينقسم إلى التصور والتصديق. والتصور المقصود به معرفة أو العلم بشيء مفرد، كالعلم مثلا بالسيف. ما هو السيف؟ لما يقال لك السيف، السيف شيء مفرد، معنى مفرد. الأسد معنى مفرد، الإنسان معنى مفرد، وهلما جرى. هذا يطلق عليه التصور. والتصديق العلم بالنسبة بين مفردين فأكثر، كأن تقول زيد كريم. زيد كريم هنا عندك زيد معنى وكريم معنى آخر، وهناك النسبة بينهما، فهذا يسمى عندهم تصديق. هذا من حيثية. ثم من حيثية أخرى ينقسم من حيث كيفية، من حيث كيفية فصول هذا العلم إلى قسمين: علم نظري وعلم اضطراري أو ضروري أو بدهي. القسم الأول العلم البدهي أو الاضطراري أو الضروري بمعنى واحد، وقد يفصل بعضهم فيفرق بينها بتفريقات دقيقة. والمعنى الآخر العلم، القسم الآخر العلم النظري أو العلم الاكتسابي أو المكتسب. الأول ما لا يتوقف على النظر والاستدلال، ضروري يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كالمعرفة بأن كل فعل لابد له من فاعل. هذا لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. هل يحتاج منك أن تنظر وتستدل هل الفعل يحتاج إلى فاعل أن يقوم به فاعل؟ ما يحتاج أبدا، بدليل حتى أصغر إنسان، إنسان صغير لا يعي أبدا، عمره لنفرض سنة سنة ونص بل ربما أصغر، لو يعني غمزته أو صفعته ثم قبضت يدك سريعا حتى تظهر له أنه ما أحد فعل هذا الفعل، هل سيصدق؟ سيرفض. تقول له أنا ما ضربتك مثلا أو ما صفعتك ما غمزتك ما فعلت شيء. إذا لم يكن ثمة أحد عندك لا يتقبل هذا، عنده لا يتقبل هذا، وإنما إذا كان أحد آخر قد يقول أنك أنت لست من فعل هذا وإنما فعله الآخر، وإنما لا يتقبل أبدا أن هذا الذي حصل له بغير فاعل. فأن الفعل يحتاج إلى فعل هذا علم بدهي. أما النظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج أن تنظر وتستدل. هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر أنه يفيد العلم النظري يعني القائم على البحث والاستدلال، بأن ينظر في أسانيده وفي طرقه وهلما جره، فيترجح عندئذ يفيده هذا الطمأنينة إلى أنه يفيد العلم عندئذ. وقوله بالقرائن، القرائن جمع قرينة، والقرينة يعني ما من شأنه أن يرجح أحد أمرين أو أحد أمور على سائر الأمور. ما من شأنه أن يرجح أحد أمرين أو أحد أمور على سائر الأمور. إذا كان عندي أمران، هذا محتمل وهذا محتمل، إذا أردت أن أرجح الأول على الثاني أحتاج إلى شيء يرجح هذا الأول، فهذا المقصود بالقرينة. والقرائن بالنسبة للخبر، خبر الأحاد، يعني تكون كثيرة، منها مثلا إذا كان رواته أئمة ثقات، أئمة من كبار الأئمة، كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، كإسناد يرويه مثلا الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. هؤلاء الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك أئمة من أئمة الإسلام، كبار أئمة الإسلام الذين أجمعت الأمة على فضلهم، ولا يطعن فيهم أحد ويكون في قلبه خير، خاصة مثل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وإن رغمت أنوف. الشاهد هؤلاء أئمة اتفقت الأمة على أنهم أهل فضل وإتقان وعلم وتقوى وورع وضبط. كذلك الأمر في نافع عن ابن عمر، ابن عمر الصحابي، فهذا عندئذ يفيد العلم. كذلك الأمر إذا كان الحديث مما تلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منكر. وأيضا من القرائن إخراج الشيخان، إخراج الشيخين له في صحيحيهما البخاري ومسلم. ولذلك هناك تفصيل أكثر في هذه المسألة، مسألة إفادة خبر الأحد للعلم أو عدم إفادته، أن هناك من قال من العلماء وخاصة ابن الصلاح نصر هذا، أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم إلا من تقد، يعني بعض من تقد عليهما، وإلا فسائرها يفيد العلم، لأن الأمة تلقتها بالقبول، والأمة لا تجتمع على الضلالة، فهي تفيد صحة نسبة أو القطع بنسبتها إلى النبي صلى الله وسلامه عليه. وشاهد الأمر أن هذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا معنى قوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني النسبي، الفرد النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه. وهذا كله كنا قد انتهينا من الكلام عليه عند الكلام على خبر ماذا أو الحديث الغريب. فعرفنا هناك أن الغريب ينقسم إلى قسمين، الغريب المطلق والغريب النسبي. وعرفنا أن الغريب المطلق ماذا هو أو ما هو، ليس له أولا هي سند وليس سبب، لكن لا ذلك ما يكون ما كانت فيه الغرابة في أصل السند. نعم. والنسبي ما ليس كذلك. وفي قوله ويقل إطلاق الفرد عليه إشارة إلى مسألة أيضا كنا قد تناولناها، وهي نعم يعني تعامل العلماء في هذه الألفاظ كيف يتعاملون الفرد والغريب. فعرفنا أن الفرد والغريب مترادفان، ما مترادفان في اللغة وفي الاصطلاح، ولكن التفريق بينهما من الناحية العملية. فما الفرق بينهما من الناحية العملية؟ اي نعم فإذا قال عالم هذا حديث فرد، فالمقصود عند الإطلاق الفرد المطلق أو الغريب المطلق. وإذا قيل غريب أيضا بإطلاق، فالمقصود الغريب النسبي أو الفرد النسبي. هذا الفرق بينهما من الناحية يعني من ناحية الاستعمال قلة وكثرة، لا من ناحية الاصطلاح، وإلا فهما مترادفان. بعد هذا شرع الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى في موضوع آخر. يعني إلى هنا ينتهي الحافظ رحمه الله من الكلام على أقسام الحديث باعتبار تعدد الطرق أو باعتبار طرقه أو باعتبار وروده إلينا. وقد سبق لنا أن الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى قد قسم الحديث إلى أقسام باعتبارات أربعة. هل من متذكر لهذه الاعتبارات؟ اعتبار القبول والرد، نهاية السند، كثرة الطرق، أو باعتبار وروده إلينا، باعتبار إيه العمل، هل هو معمول به أو ليس معمول به. هذه الأقسام الأربعة. وعرفنا أنه بالاعتبار الطرق الى كم قسم ينقسم؟ ما هي؟ هي هذه، لكن هل هي اربعة ولا فاهم، لكن هل هي اربعة او اثنان يتفرعان الى اربعة؟ ما هم الاثنان؟ المتواتر والاحاد. ثم الاحاد اما مشهور او عزيز او غريب، فالاقسام عندئذ اربعة. اي نعم، تفصيلا واثنان اجمالا. بعد ان انتهى من هذا القسم شرع الان في التقسيم باعتبار اخر، وهو اعتبار ماذا؟ القبول والرد. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ثم قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية إلى آخره. في هذه الفقرة يسرع الحافظ رحمه الله في الكلام على تقسيم الخبر، خبر الآحاد، من حيث القبول والرد. وسبق لنا أن خبر أو الخبر من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين: المقبول والمردود. فأما المقبول فينقسم إلى قسمين، وهما الحسن والصحيح. والصحيح ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ وكذلك الحسن. وهذه أقسام المقبول. وأما المردود فهو الضعيف، وبعضهم يجعل القسمة رباعية، فماذا يضيف؟ الموضوع، بأن يجعل الموضوع قسيما للضعيف لا قسما له، بأن يجعل الموضوع قسيما للضعيف لا قسما له. فتكون عندئذ الأقسام أربعة، ولكن يعني هذا سيكون الخلاف لفظي محض، وإلا فهم متفقون على أن الموضوع من الأحاديث المردودة أو من الأحاديث الضعيفة، بل هو أشد الأحاديث الضعيفة. وسيأتينا إن شاء الله تبارك تعالى أن الضعيف سيقسمه الحافظ رحمه الله باعتبارين من حيث النظر في ضعفه، وعندئذ إن شاء الله يأتي التنبيه على أن الأولى أن يقال، وأيضا باستفادة من كلامه رحمه الله، أن أسباب الضعف راجعة إلى ثلاث أسباب لا أربعة. هو سيقول: ثم الضعف إما لسقط أو طعن، وسيفصل في السقط ويفصل في الطعن، ويجعل الطعن أعم من أن يكون طعنا في العدالة أو في الضبط بسوء الحفظ وكثرة الغلط ونحو ذلك، بل جعل زلات الثقات من الطعن، فأدخل عندئذ الشاذ مثلا والمعلل في هذه فيما يرد لأجل الطعن. وهناك يأتي أن ممكن نفصل فنقول أن أسباب الطعن أو أسباب الرد الحديث ثلاثة، هي السقط في الإسناد والطعن في الرواة والعلل. ف نجعل أخطاء الثقات في مبحث مستقل أو في قسم مستقل، حتى لا نجعل الثقات ضمن من طعن فيهم. هذا تفصيل أراه العلم عند الله، يعني يكون أضبط وأدق، وهو مستفاد من كلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى عنه رحمه الله ورضي الله عنه. لكن لا، هي أخطاء الثقات هذه مبحث العلل، هو نفس العلل. إيه نعم، فتصبح ثلاثة. يأتي إن شاء الله هذا يعني في موضعه. وإنما المقصود الآن قبل الشروع أن نحصر يعني النقاط الأساسية أو الرئيسة التي سيحصل الكلام عليها تباعا حتى تفرعها في ذهنك. احنا الآن ندرس في شجرة، أخذنا الفرع الأول الذي هو تقسيم خبر الخبر باعتبار كثرة الطرق أو باعتبار وروده إلينا، فوجدنا هذا الفرع بعد أن مشينا فيه وجدنا أنه ينقسم إلى قسمين أو قسمين أو فرعين، المتواتر هو الآحاد. ثم لما مشينا في المتواتر وجدناه يتفرع إلى قسمين، ممكن تقول أقل قسم صغير، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. مشينا في فرع خبر الآحاد وجدناه يتفرع إلى ثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، وكل له أقسامه أفرع أكثر إلى أن تأتي مثلا إلى الورقة. الورقة قد تكون الحديث المعين، ورقة الشجرة هذه. ثم الفرع الثاني الآن ندخل يعني رجعنا من الفرع الأول إلى لنفرض جذع الشجرة، ثم سندخل في فرع ثاني. هذا الفرع هو اعتبار القبول والرد. عندنا هذا الفرع سينقسم فيما بعد إلى قسمين، إلى فرعين أو غصنين، قل المقبول والمردود. أما المقبول سينقسم إلى قسمين، الصحيح والحسن. أما الصحيح فسينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. وأما الحسن فسينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. عندئذ تنتهي هذا الفرع، فرع المقبول. سنرجع إلى فرع المردود، نجد أنه الضعيف على القول الذي سنجري عليه أن الموضوع قسم لا قسيم. ثم سنجد هنا ثلاث فروع. الفرع الأول ما كان رده لفق، الفرع الثاني أو ضعفه لفق، الفرع الثاني ما كان ضعفه لفعن، الفرع الثالث ما كان ضعفه لقضية العلل وزلات الثقات أو أخطاء الثقات. ثم لما تمشي في ما كان لفق سيأتينا السقط، إما ظاهر أو سقط خفي. والسقط الظاهر يأتي المعضل ويأتي المرسل، والسقط الخفي يأتي المرسل الخفي والمدلس. ثم الطعن، يأتي الطعن إما في العدالة أو في الضبط. والطعن في العدالة يرجع مثل حديث الموضوع أو المنكر بأحد تعريفاته أو الحديث المتروك كذلك الأمر. والطعن في الضبط لا في العدالة مثل رواية يعني سيء الحفظ وكثير الغلط ونحو ذلك، أيضا إن شاء الله يعني يأتي في موضعه. ثم لما نرجع إلى زلات الثقات أو العلل سنجد فيها قسمان مهمان، قسم الحديث الشاذ وقسم الحديث المعلل. وكذلك الأمر هناك تأتي أو قبل هناك مع الصيغ، لأنها تدرس هذه هي يعني مرتبطة في أكثر من مبحث، قضية زيادة الثقة، زيادة الثقة وقبول زيادة الثقة أو رد زيادة الثقة. هذه تنظر في الصحيح وتنظر في موضوع الشذوذ، لأنه لا علاقة بموضوع الحديث الشاذ فيما إذا كانت الزيادة شاذة أو فيها مخالفة أو ليست فيها مخالفة. والأمر سأحاول أن أوضحه قدر الإمكان، وإن كان هنا يعني مباحث نظرية لابد منها أن يعني يكون هناك تصور عملي لها. هذا جدول أو ممكن نقول خطة عمل بالنسبة للفرع الثاني أو للتقسيم بالاعتبار الثاني. يقول رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط إلى آخره. في قوله خبر، عرفنا الخبر ما هو وما المقصود به عند المحدثين، من يذكرنا؟ يرادف الحديث وهو ايوه. هنا الان نحن نتكلم على اصطلاح علماء الحديث او تقرير او صفة خلقية او خلقية قبل البعثة او بعدها، لاننا نتكلم على اصطلاح علماء الحديث في جميع ما نسب الى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس ما يصلح ان يكون دليلا شرعيا، ذلك اصطلاح اهل الأصول. فهذا هو الخبر. هذا سبق عند أي كلمة الخبر إما أن يكون نعم. طيب إذا هذا هو الخبر، وعرفنا هناك تقسيم أول له الذي هو المتواتر والآحاد. هل يريد هنا والخبر بنقل عدل تام بالضبط متصل؟ لاحظوا أسقطت ماذا؟ الآحاد. والخبر بنقل عدل تام بالضبط متصل غير معلم الشاهد هو الصحيفة لذاته. هل يريد هذا؟ طبعا لا، هو وضع القيد وخبر الآحاد. يحتاج أن ننظر أو نراجع ما هو الآحاد الآن. الآحاد قلنا في اللغة ما به جمع أحد، والأصل أحد، ثم أصبح مد فصار أحد. وخبر الأحد في الاصطلاح ما هو؟ وخبر ما لم يجمع شروط التواتر، كل ما لم يجمع شروط التواتر أو ما اختل فيه شرط من شروط التواتر فهذا خبر الأحد. طيب ماذا تستفيد من هذا؟ ماذا تستفيد من هذا القيد قوله وخبر الأحد بنقل عدل إلى آخره، علما بأنه كان قد جرى التنبيه على هذه المسألة؟ أخرج المتواتر من أي شيء؟ المتواتر خبر أو ليس بخبر؟ خبر. طبعا إذا تقول أخرج المتواتر من الخبر نفسه، المتواتر خبر أو ليس بخبر؟ فأخرج المتواتر، هنا قال أخرج المتواتر من الخبر، ليس ما أخرجه من الخبر، هنا ما أخرجه من شيء آخر. خبر الآحاد بنقل عدل، نعم هذا سيأتي، لكن هنا قوله خبر الآحاد أخرج المتواتر. أخرج المتواتر من أي شيء؟ لا، لم يخرجه من كونه خبر، لم يخرجه من كونه خبرا. من عدد التواتر، من عدد الرواية. ما يتكلم على هذا أنت تدور حول الحمى توشك أن تقع فيه. هذا هو سبق التنبيه على هذه المسألة أو لا؟ لما قلنا إن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، ولماذا يعني ذكرت أيضا ثلاثة أسباب لماذا يذكره العلماء في المصطلح. من يذكر هذه الثلاث الأسباب؟ هذا السبب في أنه أراد هنا وخبر الأحاد، يعني خبر الأحاد أصبحت الأحاد قيد للخبر أخرجت المتواتر، لأن المتواتر صحيح لا يبحث في صحته، المتواتر صحيح لا يبحث في صحته. ونحن الآن سنبحث في القبول والرد، والقبول والرد المتواتر أصلا أعلى درجة من هذا مفروغ منه. نعم، فلذلك أخرج المتواتر. إذا أخرجه ليس من كونه خبرا، وإنما أخرجه من كونه أنه يحكم عليه بالصحة أو لا يحكم، من كونه أنه هل يبحث في صحته أو لا يبحث، لأنه مفروغ من صحته، أرفع درجة من أن يبحث في صحته أو عدم صحته. لكن الآن السؤال، لماذا ذكره العلماء في المصطلح، في الكلام عن المصطلح؟ نعم هو تغليبا من باب الإتمام الكلام، لكن أيضا أنه هو عبارة عن أخبار آحاد، يعني لا نصل على الحكم أو لا نصل إلى الحكم في أنه متواتر إلا إذا بعد أن نظرنا في أسانيده هل يصل إلى درجة التواتر أو لم يصل. فإذا لم يصل بقي حديث أحد، فلا بد أن يدرس في حديث الأحد. هذا أمر، وأمر آخر أو أمران وأمر آخر بالنظر إلى ماذا قلنا؟ اختلاف في التواتر. هذا هو اختلاف نظرة أو وجهة نظر العلماء في حد المتواتر، لأن هناك من يقول إن المتواتر ما وصل إلى 70 وما أقل من 70 ليس متواتر، فإذا كان ليس متواتر إذن هو أحد، وبالتالي سيكون من أخبار الأحد وإن كانت طرقه بهذه الكثرة. ومنهم من يقول 40، ومنهم من يقول مثلا أقل، ومنهم من يقول 10، ومنهم من يقول أن الشرط ماذا؟ إحالة العادة وطأة مع الكذب ولا عبرة بالعدد، وهذا الذي اختاره الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. إذن وخبر الآحاد أخرج المتواتر فليس من مباحث علم الإسناد. نعم، وهذا قد سبق توضيحه، قد يكون أربعة، وإن يعني يقال إنه يبعد هذا، لكن على عدم اختيار عدد معين ممكن يكون أربعة إذا توفر هذا الشرط، إذا توفر أنه تحيل العادة تواطؤ هؤلاء الرواة الأربعة على الكذب. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذن الحافظ يتكلم الآن ابتداء على الحديث الصحيح، بل على الصحيح لذاته، فعرف لنا ابتداء الصحيح لذاته. وحقيقة من أجمع ما عرف به الحديث الصحيح، أو أدق ما عرف به الحديث الصحيح، تعريف الحافظ هذا، لأن العلماء يعني من يراجع الكتب المطولة مختلفون في العبارة حول تعريف الحديث الصحيح، وذلك لأن الحدود يعني لابد أن تكون جامعة مانعة أو مضطردة منعكسة، و دائما العلماء ينظرون في هذا الحد، هل هو جامع مانع او ليس كذلك، فينظر العالم ويضع تعريفا ثم يأتي غيره فينتقد، يقول هذا ليس بجامع او ليس بمانع، فيعترض عليه ويقول لابد ان نضيف كلمة او جزئية او كذا حتى يتعدل هذا التعريف. فمن اجمع ما قيل هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تبارك تعالى، على أنه أيضا لم يخلو من نوع نقد في قوله شاذ ومعلل، أنه لابد أن يقيد بعلة قادحة، ورد هذا، لكن ليس هذا الآن ما مبحثنا. فذكر أن الحديث الصحيح لذاته ما جمع شروطا خمسة. إذن الآن نحن شرعنا في الكلام على الحديث الصحيح، أو بمعنى أدق أو بترتيب أدق، بدأنا في الفرع الأول وهو المقبول. إذن قل أولا المقبول، ألف الصحيح، واحد الصحيح لذاته. ما هو الصحيح لذاته؟ عرفه الحافظ فقال هو خبر الآحاد بنقل عدل تام من الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. إذا اكتب الصحيح لذاته وعرفه هكذا، هو خبر الآحاد بنقل العدل تام من الضبط، أو بنقل عدل تام من الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فقوله في التعريف خبر الآحاد، خبر عرفنا أنه يدخل في قوله خبر المتواتر والآحاد والضعيف والصحيح والمشهور والعزيز والحسن والمرسل والمعضل والمعلق والمرفوع والمقطوع والموقوف، كل هذه تدخل في قوله خبر. فكان لابد من الإتيان بقيد أو ببعض القيود تدريجيا لإخراج ما لا يريده رحمه الله تبارك وتعالى. فأول قيد جاء لإخراج ماذا؟ المتواتر، لأنه صحيح، فقال وخبر الآحاد على شكل الإضافة هنا، وخبر الآحاد، فأخرج المتواتر. إذن قل في الآحاد في شرعه، الآحاد عرفناه سابقا وهو قيد في التعريف يخرج الحديث المتواتر، فليس من مباحث علم الإسناد، أو ليس من مباحث النظر في صحته وضعفه. طيب بقي في خبر الآحاد ماذا؟ المشهور والعزيز والغريب، وبقي أيضا الصحيح والضعيف والحسن والمرسل والمعضل، لأن هذه كلها أخبار آحاد، فماذا تريد أيها الحافظ؟ قال يقيد أكثر، بدأ يقيد أكثر فقال بنقل عدل، بنقل عدل، فأخرج نقل الفاسق. لا، الضعف على أقسام، أو الضعف الآن ما الرد على أقسام، منهم ما هو ضعف متوجه أو طعن، لنقول متوجه إلى العدالة أو طعن متوجه إلى الضبط. ففي قوله بنقل عدل أخرج نقل الفاسق، فنقل الفاسق ليس بصحيح أو لا يكون من الحديث الصحيح. بنقل العدل وضع الشرط الأول من شروط الصحة، الشرط الأول من شروط الصحة، كما سيأتينا إن شاء الله في موضع من المواضع شروط الصحة، أو في النهاية شروط الصحة وشروط القبول، ويأتي التفريق بينها، أو أنها هي واحدة لكن يضاف إلى شروط القبول شرط واحد زائد على الشروط الخمسة التي ذكرها هنا في شروط الصحة. بنقل العدل، من هو العدل؟ العدل ضد الفاسق، العدل ضد الفاسق. والمراد بالعدل من قامت به صفة العدالة، من قامت به صفة العدالة. في تعريفهم للعدالة يقولون إنها صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على لزوم التقوى أو الطاعة وترك المنكرات ولزوم المروءات، ولزوم المروءات إن شاء الله. العدل من قامت فيه صفة العدالة، يعني من اتصف بصفة العدالة. والعدالة هي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على، ممكن تقول فعل الطاعات وترك المنكرات والمروءة والتزام المروءة. أو ممكن تقول تحمل صاحبها على التقوى، والتقوى هي امتثال الأمر وترك النهي، فهي بمعنى فعل الطاعات وترك المنكرات. في قولهم نشرح تعريف العدالة، صفة، العدالة صفة، فأخرج من هذا ما ليس بصفة، أخرج الذوات مثلا فليست من الصفات، الأشياء إما أن تكون صفة أو ذات، فمثلا زيد من الناس ذات، لكن جمال زيد صفة قائمة بزيد، فالعدالة هل هي ذات قائمة؟ ليست ذات، وإنما هي صفة، ففي قوله صفة أخرج الذوات، فهي إذن صفة، ما بها راسخة في النفس تحصل في نفس هذا العدل، من شأنها أنها تحمله على ملازمة التقوى أو على فعل الطاعات وترك المنكرات وملازمة المروءات. فعل الطاعات امتثال ما أمر الله تبارك وتعالى به، وترك المنكرات اجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الكبائر كما دون، وملازمة المروءات. والمروءة صفة كذلك الأمر في النفس تحمل الإنسان على ملازمة، يعني ممكن نقول الأعراف العامة، أن لا يخرج على الأعراف والأداب العامة في المجتمع الذي يعيش فيه. وقد تختلف هذه الصفات، صفات المروءة، من عصر إلى آخر ومن مصر إلى آخر كذلك الأمر. فقد يكون بعض القضايا يحكم على صاحبها في عصر من الأعصار بأنه ممن جاء بخير مروءة، بل وحتى الآن ممكن يكون ما مثل ما يعني المشي حاسرا أو كشف الرأس لغير حاجة أو لغير نسك وغير كذلك الأمر حاجة. ومثلا ذكروا أيضا قضية الأكل في الطرقات، الأكل في الطرقات ونحو ذلك، لكن هذه قد تختلف أيضا باختلاف الزمان والمكان. فالآن يعني قد يحتاج الإنسان أن يأكل في الطريق في مكان ما، لنفرض أنه في مكة، في مكة في موسم الحج، الناس أمم ما يعني ما يكاد يجد له مقعد في مطعم، فيأكل في الطريق، لا يقال عندئذ خرمت مروءته. والشاهد أن الصفة تحمل على ملازمة الأعراف والأدب العامة، هذه المروءة، وتختلف من ممكن تختلف من عصر لعصر ومن مصر إلى مصر. فمن توفرت فيه صفة العدالة هذا هو العدل، الذي هو القيد الأول في الحديث الصحيح. قال بنقل عدل تام الضبط. فالقيد الثاني في الحديث الصحيح أن يكون الناقل تام الضبط. في قوله تام الضبط ماذا نستفيد؟ نستفيد فائدة، يعني أنه يقسم الضبط إلى قسمين، ضبط تام وضبط غير تام، فيه نقص أو خفيف، خفيف الضبط. أي القسمين راوي الحديث الصحيح أو الصحيح لذاته؟ تام الضبط، بنقل العدل تام الضبط. فيحتاج أن يكون راوي الحديث الصحيح تام الضبط، وليس فقط خفيف الضبط أو ضابط، تام الضبط. ثم الضبط يتفاوت، حتى تمام الضبط يتفاوت. ممكن نقول هناك درجة من قل عنها حكم بأنه غير تام الضبط، خفيف الضبط، ومن كان في هذه الدرجة حكم أنه تام الضبط، لكن مع ذلك يتفاوتون. فهناك وإن كان هو تام الضبط في من هو أعلى منه، هذا لنفرض أن نسبة تمام الضبط لنعطيها لا تكون متشدد جدا مثل أبو حاتم هكذا، لنعطيها مثلا 75%، 75% إلى 100% هذا تمام الضبط، لكن من حصل على 75 فهو تام الضبط، اللي حصل على 80 أكثر، واللي حصل على 95 أكثر. وفي هذا تتفاوت عبارات العلماء، فيقولون فلان ثقة، وفلان ثقة ثبت، وفلان ثقة ثبت متقن، وفلان مثلا، وتكرر الصفة ثقة ثقة ثقة، ووجد لبعض العلماء أنه قيل فيه ثقة ثقة إلى 9 أقوال. وقال الناقل لهذا وأظن أنه انقطع نفسه، أو عبارة نحوه، يعني لولا أنه انقطع نفس القائل لا استمر، فيقول ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بقوله ماذا؟ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. تعرف الصحيح لذاته، وسيأتي تعريفه للصحيح لغيره عقب الكلام على الحسن لذاته. وعرفنا شرحه، أو عرفنا شرح قوله وخبر الآحاد، وأن قوله خبر بمثابة الجنس، فيشمل جميع ما ينطبق عليه هذا اللفظ، طبعا المقصود باصطلاح المحدثين، فيشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لغيره من قول أو فعل أو تقرير، ويشمل ما كان صحيحا وما كان غير صحيح، ويشمل ما كان منقطعا وغير منقطع، ويشمل الموقوف والمرفوع والمقطوع، ويشمل المتواترة والآحاد بأقسامه، المشهورة والعزيز والغريب. هذا لفظ الخبر. ثم قيد فقال وخبر الآحاد، وقلنا إنه بقوله الآحاد يخرج المتواتر، فليس المتواتر مما يدرس عند الكلام على الحديث المقبول والمردود، لأن المتواتر مقبول لا إشكال في قبوله، بل هو أعلى درجات القبول على الإطلاق. وإنما المقصود بدراسته ومعرفة هل هو مقبول أو مردود إنما هو خبر الآحاد بأقسامه، المشهور والعزيز والغريب. فقوله خبر الآحاد أخرج المردود، فأصبح قوله الآحاد قيد للخبر يخرج المتواتر، ولكن يبقي المشهور والعزيز والغريب، ويبقي كذلك الأمر الضعيف بأقسامه والحسن بأقسامه والصحيح بأقسامه، ويبقي المرفوعة والموقوفة والمقطوع، لا يخرج شيء. لذلك كان لابد له من أن يأتي بقيد آخر لإخراج بعض هذه الأشياء حتى يصل في النهاية إلى ضبط تعريف للحديث الصحيح يكون جامعا لمفردات الحديث الصحيح، لما يصح أن ينطبق عليه قولك حديث صحيح أو صحيح لذاته، ويكون مانعا من أن يدخل بعض أفراد غير الحديث الصحيح في تعريف الحديث الصحيح. لذلك قال وخبر الآحاد بنقل عدل، فجاء بالقيد الأول وهو أن يكون الناقل له عدل، أن يكون الناقل له عدلا، وهو الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. وعرفنا أن العدل هو من قامت به صفة العدالة، وعرفنا العدالة، فمن يذكر لنا تعريفها؟ أنها صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على الالتزام بالمأمورات وترك المحظورات. وإلى هنا وقفنا، فهذه هي العدالة، وأيضا ملازمة المرؤات، وضابطها كما سبق صفة راسخة في النفس، فهي من الصفات ملكة لصاحبها ترسخ في نفسه تحمله على ملازمة الأمر، ملازمة فعل الأمر وترك النهي، أو اختصارا ممكن تقول تحمله على التقوى. والتقوى كما يعرفها العلماء مأخوذة من الوقاية، من الفعل وقى، وهي الوقاية أن تجعل بينك وبين ما يتقى شيئا يقيك هذا الشيء الذي يتقى، أو لنقل المهالك أو الردى أو أي شيء ممكن أن يتقى، تجعل بينك وبينه وقاية حاجز. وهو معنى الوقاية في الشرع، فالوقاية أو التقوى عفوا في الشرع، فالتقوى في الشرع هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، ولا يتم ذلك إلا بأمرين، فمدارها على أمرين هما افعل واترك، الفعل والترك، الاجتناب، اجتناب، والمقصود بالاجتناب اجتناب ما حرم الله تبارك وتعالى، والفعل المقصود القيام بما أمر الله تبارك وتعالى. ثم هي على درجات، فمنهم يعني من ممكن يعطى درجة 95% من التقوى، ومنهم من يعطى 80 ويتفاوتون، لكنهم ينطبق عليهم اسم التقوى في الجملة إذا فعل المأمور وترك المحذور، لأنه بعد فعله للمأمور وتركه للمحذور قد يفعل أيضا ما هو مأمور استحبابا ليس إيجابا، وقد يفعل ما هو مأمور وقد يجتنب ما هو منهي عنه كراهة لا تحريما. فمن فعل المستحب وترك المكروه هو أعلى درجة ممن جاء بالواجب وترك المحرم ولم يأتي بالمستحب ويترك المكروه، ثم من جاء بالمستحبات قد يستكثر وقد يستقل، فمن استكثر أعلى درجة ممن استقل، ومن امتنع عن المكروهات قد يمتنع عليها عنها كلها وقد يواقع بعضها. فالشاهد أن التقوى تتفاوت، هذا أمر. وأمر آخر، هل يشترط في العدل حتى يكون عدلا أن يجتنب الصغائر إضافة لاجتنابه للكبائر؟ هو لابد أن يجتنب الكبائر، لأن من وقع أو واقع الكبائر فهو فاسق، والفاسق ليس بعدل. فإذا قيد مهم في قضية العدالة أن يجتنب المفسقات، اجتناب المفسقات سواء الكذب أو غير الكذب، والكذب بقسميه، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غير النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويجتنب سائر المفسقات من نحو تعاطي خمر مثلا أو ربا أو زنا وما إلى ذلك. ومن واقع شيئا من هذه الأمور فهو فاسق، ويكون قد خرج عن ضبط العدل أو عن وصف العدالة، وبالتالي فإن حديثه لا يكون صحيحا مهما بلغ حفظه، قد يكون حافظا لكنه مع ذلك فاسق. وقد يعني مطالع كتب الرجال يجد هناك من يوصف بالحفظ على الرغم من أنه وصف أو كان يتعاطى بعض المفسقات من نحو يعني كذب على الرغم من حفظه أو أنه اتهم بالكذب، وهناك من كان قد تعاطى المسكر ممن أيضا وصف بكونه حافظا. فالشاهد أنه عندئذ يخرج عن قيد العدالة ويكون فاسقا، وهذا لا إشكال فيه. لكن هل يشترط أن لا يواقع صغيرة البتة؟ فهذا ليس بشرط، قد يواقع البتة فهذا ليس بشرط قد يواقع العدل الصغيرة إلا أنه لا يصر عليها ويتوب منها. وبقي قضية وأظن كان قد سبق الإشارة إليها، وهي المروءة، أن يلتزم المروءة. والمروءة صفة يعني في النفس تحمل صاحبها على ملازمة ممكن ما يطلق عليه الآداب العامة، وهذه تختلف من مصر إلى مصر ومن عصر إلى عصر. فقد يكون من خوارم المروءة في عصر من الأعصار ما ليس من خوارم المروءة في عصر آخر، وقد يكون من خوارم المروءة في مصر من الأمصار ما هو ليس من خوارم المروءة في مصر آخر. وبقي قضية أخرى وأخيرة، وهي البدعة. فالعدل أو المبتدع لا يطلق عليه أنه عدل في الجملة، إلا أنه بالنسبة لرواية المبتدع فيها تفصيل للعلماء لنوع من الحاجة إلى رواية المبتدعة في أعصار تدريس السنة ورواية السنة. فكان لابد من الرواية عن المبتدع، لأنهم كانوا يحملون سنة أو شيئا من السنة قد لا يكون يوجد عند غيرهم، فمن هنا حمل الأئمة عنهم. إلا أن هذا الأمر فيه تفصيل قد يأتي في موضعه، فإن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكثرة وبدعة ليست بمكثرة. فالبدعة المكثرة تخرج بصاحبها عن قبول خبره، فلا يقبل خبر المبتدع الكافر، كما لا يقبل خبر الكافر ولا يقبل خبر المشرك. وأما المبتدع غير الكافر التي لم تصل بدعته إلى الكفر، فهذا فيه كلام للعلماء سيأتي في موضوعه إن شاء الله، وأن منهم من يقسمه إلى مبتدع داعية ومبتدع غير داعية، وأنه يقبل من غير الداعية إلى بدعته ولا يقبل من الداعية. وهناك تفصيل آخر وأدق يأتي إن شاء الله في موضعه، وهو أنه يقبل منه حتى لو كان داعية ما لم يروي ما يؤيد بدعته، فإذا روى ما يؤيد بدعته ردت روايته. هذا هو القيد الأول، وهو أن يكون عدلا الراوي، عدل بنقل عدل. لكن في العدالة راوي الحديث الحسن لا شك أنه سيكون عدلا ويشترط فيه العدالة. هذا سيأتينا، أترك الأمر يجري حتى يأتي في موضعه. التدليس ليس طعنا في العدالة، التدليس ليس طعنا في العدالة، اللهم إلا بعض أنواع التدليس قد يكون طعنا في العدالة. وهذا يأتي في موضعه. والتدليس يجامع العدالة ويجامع التوثيق، فقد وصف أئمة بالتدليس من أئمة الثقات، بل أئمة الحفاظ رحمهم الله تبارك وتعالى وصفوا بالتدليس. وهناك شيء من التدليس قد يطعن بسببه في العدالة، نتركه لموضوعه إن شاء الله سيأتي. إذن راوي الحديث الحسن كذلك سيكون عدلا، بل إن راوي الحديث الضعيف قد يكون عدلا، راوي الحديث الضعيف قد يكون عدلا، لأنه اجتنب المفسقات وجاء بالطاعات، ولكن انخرم فيه أمر آخر ليس العدالة، انخرم فيه أمر الحفظ والضبط. لذلك لابد من قيد آخر لإخراج الحديث الضعيف أو راوي الحديث الضعيف وراوي الحديث كذلك الأمر الحسن. ومن هنا جاء قول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بنقل عدل تام الضبط، فوصف العدل بكونه يعني العدل ناقل خبر الآحاد حتى يكون صحيحا، وصفه بكونه تام الضبط. وعبارة أو لفظة تام الضبط ستفيدنا بالتالي أن نقسم الضبط إلى قسمين، ضبط تام وضبط غير تام، ضبط تام وضبط غير تام. هذا انقسام أو قسمة الضبط باعتبار، ويقسم الضبط باعتبار آخر إلى قسمين كذلك الأمر. لنقل أن الضبط ينقسم إلى أقسام باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار الضابط، باعتبار الضابط نفسه، وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، ضبط تام وضبط غير تام، لكنه يشمل اسم الضبط. فبالتالي الضابط إما ضابط ضبط تام أو ضابط ضبط غير تام. أما باعتبار المضبوط يعني الشيء الذي انضبط، ليس الضابط، الشيء الذي انضبط، كذلك الأمر ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. إذا عرفت هذا الآن ما معنى الضبط؟ عبارة تام الضبط ستفيدنا أن نقسم الضبط إلى قسمين، ضبط تام وضبط غير تام، لكن ما معنى الضبط؟ الضبط مأخوذ من ضبط يضبط ضبطا، والمقصود به هنا تمام الحفظ، ضبط الشيء يعني إذا أحكمته ضبطت المسألة إذا أحكمتها. وكذا يعني ومنهم مثلا ضبط العمل، أو ممكن تقول الآن ضبطت المسجل أو عفوا الراديو على إذاعة القرآن الكريم، ضبطته ضبطا، يعني حددته وأحكمت الأمر. هذا من حيث الضبط لغة. أما في الاصطلاح فما المقصود بالاصطلاح؟ ممكن تقول إحكام المضبوط من حين التحمل إلى حين الأداء، أو حفظ الحديث من حين التحمل إلى حين الأداء. بأن لا يختل هذا الحفظ، هذا هو الضبط. أما باعتبار القسم الأول، باعتبار الضابط تام الضبط وخفيف الضبط، فتام الضبط هو الذي أحكم حفظه من حين التحمل إلى حين الأداء، وكان حفظه محكما متقنا، بحيث لا يكاد يخطئ. لا شك أن حتى الثقات يخطئون، لكن تتفاوت الأخطاء. ومن هنا يأتي الحكم على فلان بأنه تام الضبط أو أنه خفيف الضبط، لأن الأمر عندنا مراحل يمكن أن تقسمه من حيث الأساس إلى قسمين: من حصل فيه الضبط ومن لم يحصل فيه الضبط، من كان ضابطا ومن لم يكن ضابطا. وهذا للتقريب إلى الذهن يمكن تعطيه نسبة، وهذه النسبة لتكن مئوية، فنقول من حصل على درجة هي 50% فصاعدا، 50% فصاعدا، او لنقل حتى نحكم اكثر، بعض الجامعات تطلب من الناجح ان يكون علامة نجاحه 60% فصاعدا وليس نصف الدرجة، كما هو المشهور ان علامة النجاح هي نصف العلامة. هناك من يشترط ان تكون علامة النجاح ازود من نصف العلامة. فلنقل ان الضابط يبتدئ ب55، فما دون 55 هذا لا يعد ضابطا بحال، او لا يعد ضابطا الضبط الذي نريد. قد يضبط شيئا ويحفظ، لا شك انه الانسان يحفظ، لكن هذا المحفوظ هل وعيه وحسبه جيدا او ضيعه؟ فنعطي 55 فما دون، هذا من لا يضبط. اما الضابط فنعطيه لنفرض من 55 فصاعدا الى 100. هؤلاء جميعهم يشملهم انهم ضابطون، لكن سنقف ما بين 55 الى 100 عند لنقل 80 او 75، لنقل 80. فنقول من كان دون 80% فهذا وان كان ضابطا الا ان ضبطه ضبط خفيف، ضبط خفيف. ومن كان 80 فصاعدا، من وصل الى 80 فصاعدا، فهو تام الضبط. فنأخذ من هذا ان تمام الضبط ابتداء من 80 فصاعدا، تمام الضبط من 80 فصاعدا. ثم هم في تمام الضبط يتفاوتون، هم في تمام الضبط يتفاوتون. فهناك من يحصل لنقل 98%، وهناك من يحصل 95، هناك من يحصل 90، هناك من يحصل 80، وهناك من يحصل 85 يشترك الجميع في أنهم ضابطون تمام الضبط، لكن من نزل 79 فصاعدا خفيف الضبط، هذا له حكمه وذاك له حكمه. فإذا كان ضابطا تمام الضبط يعني 80 فصاعدا حكمنا على حديثه إذا توفرت سائر الشروط بأنه حديث صحيح، وأما إذا كان خفيف الضبط يعني من 79 إلى 55 أو إلى 56 سنحكم على حديثه بأنه حسن وليس بصحيح، إلا أنه كذلك الأمر حتى خفة الضبط تتفاوت. هذا مثال يمكن يقرب إلى ذهنك قضية ألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء، فإن ألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء متفاوتة. إذا ما طالعتها ستجد مثلا فلان ضعيف، فلان كثير الخطأ، فلان كثير الغلط، ثم ستجد مثلا صدوق هذه عبارة، وستجد صدوق يهم، وستجد صدوق له أوهام، وستجد صدوق ربما وهم. فهل تعامل، وستجد كذلك الأمر صدوق كثير الوهم، وهذه أسوأ يعني هذه من عند 55، هل ستعامل هذه الألفاظ جميعا معاملة واحدة؟ هل ستعامل صدوق يهم مثل صدوق ربما وهم؟ صدوق ربما هذه للتقليل، لكن صدوق يهم فيها إشارة إلى أوهامه، فيها نوع من الكثرة بالنسبة لمن قيل فيه صدوق ربما وهم، ومن قيل فيه صدوق ربما وهم لا شك أنه دون من قيل فيه صدوق بإطلاق. ثم صدوق هذا ممكن نعطيه ما بين من 72 إلى 79 هو الصدوق، وصدوق ربما وهم أقل. إذا وصل إلى درجة 80 هذا الذي سيعطى لفظ الثقة، فتلاحظ عند العلماء فلان ثقة، لكن هناك فرق ما بين التوثيق المطلق ومطلق التوثيق، فممكن نعطيه لفظ الثقة، لكن الثقات كذلك أقسام، هناك من قيل فيه ثقة، وهناك من قيل فيه ثقة ربما أخطأ، وهناك من قيل فيه ثقة له أفراد، وهناك من قيل فيه ثقة يخطئ، وهناك من قيل فيه ثقة ثقة، وهناك من قيل فيه ثقة ضبط، وهناك من قيل فيه ثقة حجة، وهناك من قيل فيه ثقة عدل أو ثقة ضابط أو ثقة حافظ، وهناك من قيل فيه ثقة متقن أو متقن حجة، أو هناك من قيل فيه ثقة ثقة ثقة، وهناك من قيل فيه ثقة عدل متقن، وهناك من قيل فيه ثقة متقن حجة، وهناك من اجتمع فيه خمسة أوصاف فيقال ثقة متقن حجة إمام حافظ، وهناك من قيل فيه كما قالوا وصلت إلى درجة 9 مرات ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة 9 مرات، وهناك من قيل فيه أوثق الناس أوثق الناس، وهناك من قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث أو في الحفظ كسفيان الثوري وشعبة. هل ستعامل هذه الألفاظ جميعا معاملة واحدة؟ لا شك أنه لا تعامل هذه الألفاظ جميعا معاملة واحدة، لكن من حيث الجملة هل حديثه صحيح؟ من قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث ومن قيل فيه ثقة، حديثه صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، لكن لا يعامل هذا معاملة هذا. متى نستفيد من هذا؟ متى يمكن أن نستفيد من هذا؟ أين؟ عند الترجيح لا شك، عند الترجيح في مواضع، عند الترجيح ما بين حديثين متعارضين لم يمكننا الجمع بينهما كما سيأتينا عند الكلام على خبر الخبر باعتبار ماذا؟ باعتبار العمل به او عدم العمل به. سيأتينا انه ينقسم الى قسمين، معمول به وغير معمول به. وغير المعمول به سيأتينا اسباب عدم العمل به، منها انه مرجوح، لانه لما يتعارض حديثان ولم يمكن الجمع فسنعمل بالراجح ونترك المرجوح، او قد لا نصل الى الجمع بين بين الحديثين ولا الى ترجيح احد الحديثين على الاخر، ولا ان هناك ناسخ ومنسوخ، فسنترك العمل بكلا الحديثين وان كان صحيحا، فعندئذ يكون غير معمول به. هذا يأتي في موضعه. لكن اذا تعارض حديثان ولم يمكننا الجمع ولم نعرف ناسخا من منسوخ من هذين الحديثين، ووصلنا الى درجة الترجيح، كيف يمكن ان نرجح؟ سأتينا هناك ان الترجيح اما ان يكون بعدد الرواة او بوصف الرواة، فما رواه اربعة مثلا يترجح على ما رواه واحد، وما رواه من قيل فيه ثقة عدل متقن حجة امام يترجح على من قيل من روى حديثا وهذا الحديث او على الحديث الاخر الذي قيل في رويه ثقة فقط، هذا نرجحه على ذلك. هذا امر. وامر اخر عند التعارض في الحديث الواحد، وهنا يأتينا مبحث زيادة الثقة ومبحث الشذوذ والمخالفة. الشذوذ كما سيأتي مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. فايش معنى الثقة واوثق منه؟ الاوثق منه هذا هو الذي قيل فيه ثقة عدل ضابط امام عندما يخالفه من قيل فيه ثقة، فتستفيد من هذا الميزان عند بحث هذه المواضع عندما تريد ان تحكم هل هذه الزيادة زيادة ثقة فاحكم لها بالقبول، او هي تفرد من هذا الثقة وهذا الثقة ممن لا يحتمل له التفرد، ثم هذا الثقة الذي قد يحتمل تفرده هل خالف من هو اوثق منه فاحكم لزيادته بانها شاذة، او لم يخالف من هو اوثق منه فاحكم لروايته او لزيادته بانها من زيادة الثقات فتقبل. هذا مبحث كله راجع الى معرفة الرجال ومعرفة من هو الاوثق ومن هو الثقة. فاذا تام الضبط او مبحث الضبط مبحث واسع ينقسم في الجملة تمام الضبط او الى من كان ضابطا ومن ليس بضابط، ومن كان ضابطا انقسم الى قسمين، من كان تام الضبط ومن كان خفيف الضبط. ومثال العلامات او النسب المئوية انما هو للتقريب، وعند البحث العملي لن تعطي فلان 50% او غير 50%، وانما ستحاكمه بالنسبة من خلال النظر في اقوال العلماء فيه. فابتداء مثلا تأخذ احكام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وتنظر في من قال فيه الحافظ ثقة، ومن قال فيه ثقة ثبت، ومن قال فيه ثقة حجة، ومن قال فيه امام او امام اوثق الناس ونحو ذلك كما وضح اصطلاحه رحمه الله في بداية التقريب. ثم فيما بعد ذلك انت الان تقلد الحافظ ابن حجر رحمه الله او تقلد الحافظ الذهبي رحمه الله، لكن هناك من العلماء من اصبح او صار ذا باع طويل في علم الحديث وقد يخالف الحافظ ابن حجر رحمه الله حتى في حكمه على الرجل. فالحافظ ابن حجر وان كان حافظا ضابطا متسع الحفظ ومستقرئ رحمه الله الا انه قد يخطئ، فقد يخالف العالم الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الحكم على راوم حكم عليه الحافظ بانه ثقة ورأى ذلك العالم انه صدوق ولا يصل الى مرتبة التوثيق ونحو ذلك. فعلم الحديث من حيث جزئياته واسعة وكثيرة جدا، والخلاف فيه راجع الى مجموعة من الامور، منها الخلاف في الرواة، فقد تجد او عالما يضعف هذا الراوي فبالتالي يحكم على حديثه بالضعف، وعالما اخر يحكم على هذا الراوي بأنه صدوق فيحكم على حديثه بأنه حسن، وعالم ثالث يحكم على هذا الراوي بأنه ثقة فيحكم على الحديث بأنه صحيح. ثم سترجع إلى مبحث آخر أو نقطة أخرى، أن مناهج العلماء المعدلين أو المجرحين تختلف ما بين معتدل ومتساهل ومتشدد. ولما تذهب تدرس كل جزئية من هذه الجزئيات يعني تأخذ فترة لا شك من العمر، أو فترة طويلة من العمر. فليس من ابتدأ في علم الحديث كمن قضى سنوات من عمره في علم الحديث. الشاهد وإن كان هذا استطراد، نرجع إلى تام الضبط وخفيف الضبط، أي الضبط باعتبار الضابط، إما أن يكون تام الضبط أو خفيف الضبط. فتام الضبط هو الذي نعطيه لفظة ثقة فما فوق، ثقة فما فوق. وخفيف الضبط ما نعطيه صدوق فما دون، إلى درجة صدوق كثير الخطأ، أو ما يشعر بالضعف ثم يأتي ضعيف وما دونها. هذا أمر. نرجع إلى القسم الآخر أو الاعتبار الآخر من الاعتبارين، وهو باعتبار ماذا؟ باعتبار المضبوط. أيوة كونوا معي، يعني باعتبار المضبوط ينقسم الضبط كذلك الأمر إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب، ما المقصود بهذا وما المقصود بهذا؟ العالم أو طالب الحديث إما أن يحفظ في صدره، أن يكون الأمر محفوظ لديه حفظا، وإما أن يكتب في كتابه، وإما أن يحفظ ويكتب. ثم عند التحديث كذلك الأمر، إما أن يحدث من كتابه أو أن يحدث من حفظه، أو ممكن نقول يحدث من حفظه وكتابه، لكن قد تستشكل هذه، لأنه من حدث من كتابه فهو يحدث من حفظه، قد تقول من باب أولى، فكيف يحدث من حفظه ومن كتابه؟ هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ نعم يمكن. كيف ذلك؟ بأن لا يعني لا يمسك الحافظ أو المحدث بالكتاب، وإنما يمسكه آخر يعني التلميذ، ويقرأ فيحدث المحدث. هو هنا الآن باعتبار أنه يحدث من حفظه، لكن هو يتابع في الكتاب، يتابعه في الكتاب كذلك الأمر. فأي خطأ سيرده عليه هذا الذي يتابعه في الكتاب، فهو هنا يحدث من الحفظ والكتاب. كذلك الأمر عندما يقرأ من كتابه، هو يحدث من كتابه، وعندما يقرأ من حفظه والكتاب غير حاضر فهو الآن يحدث من الحفظ لا من الكتاب. ولا بد أن يكون ضابطا إذا حدث من حفظه، ضابط لحفظه إذا حدث من حفظه، ضابط لكتابه إذا حدث من كتابه. ومعنى الضبط الحفظ أن يضبط المحفوظ من حين التحمل إلى حين الأداء، تحمله وهو عمره قد يكون 20 سنة، وأداه وعمره 70 سنة، يحفظ الحديث من حين التحمل إلى حين الأداء. وكانت تجرى اختبارات للحفظة في هذا، سواء من يعني الصحابة فمن بعدهم، كما يذكر عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سألت عبد الله بن عمر عن حديث من الأحاديث، هكذا تحضرني الرواية، عندما مر حاجا أو لقيته في الحج، ثم عادت فسألته عن الحديث بعد سنة. وحصل هذا إذا لم تخن الذاكرة بالنسبة لهذه الرواية، حصل هذا كذلك الأمر مع الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، حيث سأله بعض خلفاء بني أمية لعله سليمان بن عبد الملك عن حديث فرواه، ثم بعد سنة سأله عن الحديث فرواه كما هو لم يخرم منه حرفا. فتلاحظ هكذا كانوا يختبرون الحفاظ ويختبرون الثقات، ومتى ضبط ومتى لم يضبط، ثم اختلط او متى لم، هل اختلط او لم يختلط، كيف يعرف هل اختلط او لم يختلط؟ يأتي الى الثقة يسمع احاديثه ويكتبها ويحفظها العالم، ثم يعود اليه بعد فترة سنة سنتين ثلاثة اربعة خمسة، فيعرف اولا انه يضبط احاديثه لانه يسمع منه مرارا، كما ذكر عن بعض المحدثين لعله شعبة او غيره، يعني كلاما معناه انه لا تظن ان الحديث نحن نسمعه مرة واحدة ونحدثكم الحديث اذا سمعناه مرة واحدة، لا نحدث بالحديث حتى نكون قد سمعناه مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة، لانه بذلك يلاحظ الشيخ هل ضبط او لم يضبط. متى تفاوت حفظه خاصة في الاسانيد، المتون قد يأتي بها بالمعنى لكن في الاسانيد هل جاء بالاسناد على ما هو عليه او لم يأتي بالاسناد على ما هو عليه، ثم على مر السنوات لو عاد الحافظ من امثال ابن معين او من امثال الامام احمد ابن حنبل رحمه الله، في هذا قصة طريفة اذكرها ان شاء الله، لو عاد الى احد العلماء بعد 10 سنوات ووجده يحدث بالحديث على خلاف ما حدثه قبل 10 سنوات، عندئذ سيقول ان فلان اختلط، وسيؤرخ اختلاطه، كان اختلاطه مثلا سنة كذا، وبهذا تستفيد معرفة المختلط من غير المختلط، لان الاختلاط علة راجعة الى الضبط، كان ضابطا ثم لم يضبط اختلط عليه حفظه. اما القصة التي قلت اذكرها، فيذكر ان يحيى ابن معين اراد ان يختبر الحافظ ابا نعيم الفضل ابن ذكين رحمه الله تبارك وتعالى، فقال لاحمد، وجاء معهم حافظ اخر لا يحضرني اسمه الان، حتى يختبر يحيى، حتى يختبر ابا نعيم الفضل ابن ذكين، وجلسوا معه على دكة مرتفعة عن الارض، فجعل يحيى ابن معين يحدث ابا نعيم شيئا من حديثه، فيقول حدثكم فلان، ويأتي جاء ب30 حديث، وعلى رأس كل حديث او كل 10 منها جعل يدخل عليه ما ليس من حديثه، فيقول له حدثكم فلان، يأتي الى العاشر طبعا سيكون يقر نعم هذا من حديثه، يقره الى ان يأتي العاشر فيقول هذا اضرب عليه ليس من حديثي، العاشر الاول مشاه، في العاشر الثاني كذلك الامر قال اضرب عليه ليس من حديثي، الى ان جاء الى الثالث في الثلاثين، فتنبه ابو نعيم الفضل ابن ذكين الى ان في الامر شيء، وان هذا الذي هو يحيى ابن معين يختبره، فقال عن الاول وهو الذي كان معهم وليس الامام احمد، اما هذا فدون ان يفعلها، يعني هذا ما يستطيع ان يفعلها هذه الفعلة، واما هذا واشار الامام احمد فهو اجل من ان يفعلها، اي ان يفعل هذا الاختبار، واما انت ورفسه برفسة يعني برجله رفسة فاسقطه عن الدكة التي كانوا يجلسون عليها، فلما مشى هو واحمد وصاحبهم قال له احمد الم اقل لك، فقال لرفسته عندي احب الي من كذا وكذا، فاختبره في هذا وعرف انه ضابط، والشاهد هكذا كانوا يختبرون الثقات في ضبطهم. نعود الى الضبط، تام الضبط، ضبط الصدر ان يحفظ ويثبت ما حفظه من منذ التحمل الى حين الاباء، بحيث يستطيع استحضاره متى طلب، حدثنا بحديث كذا فيحدث، و مما قد يطرأ عليه الوهم والخطأ والنسيان، هذا لا شك قد يطرأ على الثقة فلا يؤاخذ بها، ولكن ينظر هل كثر منه هذا او لم يكثر. فان كثر وفحش انتقل وحكم انه ليس بضابط، وان كان مقبولا يعني فيما يحتمل حكم بانه ماذا خفيف الضبط، وان كان قليلا حكم بانه تام الضبط، وذلك يتفاوت. كذلك الامر اذا طرأ عليه اختلاط وكان ضابطا يعني كان عدلا ضابطا حكم العلماء عليه، ثم طرأ عليه اختلاط فيحكم عليه في الموضع او بحسب ما طرأ عليه من الاختلاط ويؤرخ. ورواية المختلف ستأتينا على حكمها، من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، يأتي هذا في موضعه. بعد هذا ضبط الكتاب. ما معنى ضبط الكتاب؟ هو قد حفظ او كتب محفوظاته وكتب حديثه في كتاب، عليه ان يضبط كتابه اولا من حيث الكتابة، من حيث كتابته، بان يعرف المكتوب. ومثلا لا يأتي يقرأ حدثنا عبيدة وهو عبيدة، حدثنا عبيدة بالضم وهو عبيدة السلماني مثلا، فيكون ضابط ان هذا هنا عبيدة وهناك عبيدة، هنا مثلا عقيل وهناك عقيل، هنا قد يكون بعض الأسماء مثلا أسماء مختلفة. لنفرض الآن الخياط، فلان الخياط، حدثنا فلان بن فلان الخياط، فيضبط أن هذا الخياط وليس الحناط، خاصة إذا لم يكتب بالنقط، وإن كتب بالنقط أن يعرف المنقوط ولا يخطئ في ضبطه. هذا أمر. وأمر آخر أن يحفظ الكتاب عن أيدي أي أحد ممكن يعبث به، فيحفظه عن وراق قد يضع عليه ما ليس من حديثه، أو يحفظه بالنسبة للإعارة، فإذا أعاره يعيره إلى ثقة ولا يعيره إلى كل من هب ودب ممن قد يضع عليه شيء، أو قد يضع يزيد له في حديثه أو يصحح له. ويراجع طبعا الأمر قضية الحبر، والحبر هذا رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على الشرط الثاني من شروط الحديث حتى يكون صحيحا، ألا وهو الذي عبر عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك تعالى بقوله تام الضبط، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يقول رحمه الله تبارك تعالى متصل السند، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، هذا هو الشرط الثالث الذي يشترط في الخبر أو في خبر الآحاد حتى يكون صحيحا، وهو حلقة ثالثة أضيق من الحلقتين السابقتين، لأن الخبر قد يكون بنقل عدل، وقد يكون هذا العدل تام الضبط، يكون الخبر بنقل عدول وضابطين تمام الضبط، لكن مع ذلك اختل شرط الاتصال بينهم، اختل لقاء احدهم باحد او بعضهم ببعض. هذا اذا وقع اختل شرط الصحة، فلا بد من الاتيان بقيد او بشرط يخرج هذه الصورة التي تكون بنقل العدل تام الضبط لكنها مع ذلك غير صحيحة. فمن هنا جاء الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بهذا القيد فقال متصل السند، فأخرج ما لم يكن متصل السند، لأنه عندئذ وإن توافرت فيه هذه الشروط العدالة وتمام الضبط لن يكون صحيحا، وإنما سيكون منقطعا ضعيفا بحسب ما سيأتي من أصناف المنقطع، أنه على أصناف مختلفة ما بين معلق ومعضل ومرسل ومدلس، كلها ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل أو في مواضعها. فهذا الشرط جاء به الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى لإخراج صورة الانقطاع، لإخراج صورة الانقطاع، أو قل بشكل أدق لإخراج صور الانقطاع، مجموعة صور الانقطاع، سواء كان هذا الانقطاع بإعضال أو بإرسال أو تعليق أو تدليس أو إرسال خفي، كل هذه الصور بشرط الاتصال تخرج. متصل السند، الاتصال المقصود به أن يلقى كل فرد من أفراد السند من هو فوقه ومن هو دونه، أن يلقى كل فرد من أفراد السند من هو فوقه ومن هو دونه، وإن شئت فقل أن يلقى كل فرد من أفراد السند من هو فوقه، فبالتالي تضمن هذا أنه سيلقى من هو دونه إلى أن يأتي إلى المصنفين. فيكون مثل الإمام مثلا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن يلقى شيخه، ولنفرض في حديث ما أنه علي بن المديني، وعلي بن المديني أن يلقى شيخه، ولنفرض أنه يعني سفيان بن عيينة، وهلما جرى إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه كما سبق أن عرفنا أن الإسناد هو ماذا؟ سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والسلسلة هي عبارة عن حلقات، السلسلة أي سلسلة هي عبارة عن حلقات متصل بعضها ببعض، فمن ثم تقول سلسلة من الحديد عبارة عن حلقات اتصل بعضها ببعض. فإن انقطعت هذه الحلقات عندئذ سيكون، إذا كانت حلقة واحدة تسمى حلقة خارجة عن السلسلة، وإذا كانت الانقطاع خمس حلقات هنا وخمس حلقات هنا أصبح سلسلتان لا سلسلة واحدة، الشاهد أنه انقطعت، ولا بد حتى تكون متصلة من أن تكون كل حلقة قد اشتبكت بأختها، فتكون عندئذ سلسلة. الشيء نفسه يقال بالنسبة للإسناد، الإسناد عبارة عن سلسلة الرجال الذين هم زيد وعمر وحفص وبكر ومحمد وسفيان وشعبة وهلما جرى، كيف تكون السلسلة متصلة؟ بأن يكون كل واحد منهم قد لقي الذي يليه أو من فوقه، فيكون محمد قد لقي بكر، وبكر قد لقي حفص، وحفص قد لقي عاصم، وعاصم قد لقي شعبة، وهلما جرى، بذلك تكون أو يكون الإسناد متصلا. ثم هذا من حيث الجملة، من حيث التفصيل اللقاء على مراتب، منه لقاء مع عدم ثبوت السماع ومنه أو أرجو أن يعني تدققوا، منه لقاء مع ثبوت عدم السماع، انظر لقاء مع ثبوت عدم السماع، ومنه لقاء مع عدم ثبوت السمع. ما الفرق بين الحالين؟ الأول لم يسمع وتحققنا أنه لم يسمع، الثاني لقي لكن ما عندنا ما يجزم بالسمع. هذا سيأتي تحقيقه في شرط مسلم أو شرط البخاري. ثم هناك ما هو أعلى، أن هذا الذي نقول لقاء لكن مع ذلك ثبت عدم السمع، التقى به لكن مع هذا نص على أنه لم يسمع منه. فهنا في لقاء لكن مع ذلك لقاء مع عدم ثبوت السمع، هناك ثبوت عدم السمع، ثبوت عدم السمع، ثبت عدم السمع يعني نص على عدم السمع، لكن هنا لقاء مع عدم ثبوت السمع. وهناك مع هذا لكن هنا ثبت اللقاء، هناك معاصرة، هناك معاصرة مع عدم ثبوت اللقاء، وهناك معاصرة مع ثبوت اللقاء. ثم بعد هذا كله هناك معاصرة وثبوت اللقاء وثبوت السماع في الجملة، وثبوت السماع في الجملة، لقاء ومعاصرة ولقاء يعني تحققنا من اللقاء وثبوت السماع في الجملة. وهناك الحلقة التي هي أدق من ذلك، معاصرة ولقاء وثبوت السماع للحديث المعين. كل هذه مراتب في الاتصال. المطلوب اللقاء مع ماذا؟ هنا سنأتي الآن. يختلف شرط البخاري عن شرط مسلم أو الجمهور عن شرط البخاري، وهذا ما يمكن يأتي في موضعه عند الكلام على الحديث المعنعن وشرطهم في التدليس والمعنعنات. الجمهور يكتفون بالمعاصرة وإمكان اللقاء، المعاصرة وإمكان اللقاء. واشترط البخاري تبعا لشيخه ابن المديني المعاصرة وثبوت اللقاء، المعاصرة وثبوت اللقاء. بقي حالة المعاصرة واللقاء والعلم بعدم السماع، فهذه خارجة عن شرط الآخرين أنها منقطعة، هذه منقطعة حتى عند مسلم والجمهور. لو لو كان ثمت معاصرة، بل لو كان ثمت لقاء لكن مع ذلك ثبت عدم السماع، فهذا منقطع. ولا يقال ان الجمهور يحملون هذا على الاتصال، ولا ان هذا من شرط مسلم، او ان مسلما رحمه الله يحمل هذا على الاتصال. لا يحمل مسلم هذا على الاتصال، وانما اذا ثبتت المعاصرة وان كان اللقاء، ان كان لقاء لكن لم نتحقق ثبوته ولم نتحقق نفيه، لم نتحقق نفيه، هذا مهم. وكذلك الامر لم نتحقق ثبوته، يحمل مسلم والجمهور هذا على الاتصال. البخاري لا يحمله على الاتصال الا ان يثبت السماع، ليثبت السماع. طيب اي السماعين يريد البخاري ان يثبت؟ السماع في الجملة، يعني انه التقى به وسمع منه ولو مرة واحدة. ثم السماع الذي هو بالتفصيل، يعني سماع كل حديث بعينه، هذا يأتي انه شرط، ممكن او نقول انه شرط في المدلس لا في كل انسان، او لم يشترط البخاري هذا في كل